الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الحج من كتابه شرح السنة: باب المواقيت. احنا في الدرس السابق عرفنا المواقيت الزمانية للحج، وهي المذكورة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال ابن عمر: أشهر الحج ذو القعدة وذو الحجة والعشر من شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة. دي المواقيت الزمانية. المواقيت المكانية بقى، المواقيت المكانية لو تصورنا مكة مثل المجمع ده، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاصدين مكة للنسك للعمرة والحج مواقيت مكانية من الشرق والغرب والشمال والجنوب. اللي يأتي من أي جهة قاصدا مكة للنسك، ساعة ما يوصل هذا الميقات يجب عليه أن يحرم، ولا يجوز أن يتجاوز هذا الميقات بغير إحرام ما دام قصد مكة للنسك. قال الإمام: باب المواقيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. والمراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية للإحرام. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعته، ثم انتهى أراه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل النجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. قال الإمام: العقيق موضع يقال قبيل ذات عرق. فكان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق، فإن أحرموا من ذات عرق أجزأهم. يعني العقيق وذات عرق بحذا بحذا بعض، فإذا أحرم من هذا أو ذاك أجزأه. واختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل بين لأهل المشرق ميقاتا أم لا، فذهب قوم إلى أنه عليه السلام حد لهم كما روينا. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لهم شيئا، يروى ذلك عن طاووس وبالشعثاء، لأن فتح العراق كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس ذات عرق مقاتا. والصحيح أن عمر بن الخطاب حد لهم على موازاة قرن لأهل نجد، اكتب جنبها. بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. الإمام بيقول إن ذات عرق ميقات أهل العراق عمر الذي وقته لهم، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته لهم. وانظر هامش المحقق في الصفحة المقابلة. الكلام ده عندك صفحة كام؟ الصفحة المقابلة اللي عندك كام؟ تم نقرأ بقى كده التحقيق بتاع المحقق. بيقول: وأخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح ابن عمر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الطائف قرن. قال ابن عمر: وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق يومئذ ما وقت، والعراق إنما فتحت بعده؟ الإمام بيقول إيه؟ إن عمر هو الذي وقت هذا الميقات، لأن العراق فتحت بعد الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالطحاوي بقى بيرد على هذا الإشكال. الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو من أجل كتبه التي ينصح بها طالب العلم، كتب الطحاوي شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، يعني كتب قيمة جدا لطالب العلم الذي يريد أن يعني يتتبع الدليل. يقول الطحاوي في زيادة هذا الإشكال أو في إزالة هذا الإشكال: إن قال قائل: كيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق يومئذ ما وقت، والعراق إنما كانت بعده؟ قيل له: كما وقت لأهل الشام ما وقت، والشام إنما فتحت بعد. مش الحديث فيه وقت لأهل الشام؟ تمام، الشام أكيد فتحت برضه ووقت له، يوقت الأهل العراق برضو إيه؟ كما وقت الأهل الشام. فإن كان يريد بما وقت الأهل الشام من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل الشام، فكذلك يريد بما وقت الأهل العراق من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل العراق، مثل جبل طي ونواحيها. وإن كان ما وقت الأهل الشام إنما هو لما علم بالوحي أن الشام ستكون دار إسلام، فكذلك ما وقت الأهل العراق إنما هو لما علم بالوحي أن العراق ستكون دار إسلام. فإنه قد كان صلى الله عليه وسلم ذكر ما سيفعله أهل العراق في زكاتهم، مع ذكره ما سيفعله أهل الشام في زكاتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بفتح الشام وفتح العراق وفتح اليمن وفتح مصر، وقد كان كما بشر عليه الصلاة والسلام. وعن نافع عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران، المصران تثنية ايه؟ تثنية مصر. قال المحقق: والمراد بهما الكوفة والبصرة. لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن، وهو جور عن طريقنا. يعني إيه جور عن طريقنا؟ يعني مائل، مائل يعني الطريق ده بعيد عن طريقنا. الجور هو الإيه؟ هو الميل. ولذلك سمي الظلم إيه؟ جورا، إيه في إيه؟ في ميل. وهو جور عن طريقنا، وإن أردنا قرن شق علينا. قال يعني عمر: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قال الإمام: هذه المواقيت حد لئلا يتحد، هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من أتى عليها مريدا لحج أو عمرة إلا محرما. فإن أحرم قبل أن يأتي بالميقات جاز، بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح. جاز ولكن خالف الإيه؟ السنة. إن أحرم قبل الميقات جاز إحرامه ولكن خالف السنة، كما ذكرنا قول مالك رضي الله عنه دائما: إني أخاف عليك الإيه؟ الفتنة. قال: ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم. إبا لو أحرم قبل الميقات جاز وخالف السنة. طب ولو جاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم بعدما جاوز؟ قال: ينعقد إحرامه ويصح نسكه وعليه دم شاة، وعليه دم شاة لتم بالتنوين، يبقى الشاة بدل من الايه؟ بدل من الدم. وعليه دم، ايش هو الدم؟ قال شاة. اكتب علامه في الهامش لم يصح في الدم شيء، لم يصح في الدم شيء، وانما من جاوز الميقات وهو يريد النسك فلم يحرم منه وانما احرم بعدما جاوزه، فانه ان مضى في نسكه اثم لترك الواجب ونقص من اجر وثواب على قدر ما ترك من الايه؟ من النسك، ولا شيء عليه. قال فلو عاد الى الميقات محرما يسقط عنه الدم، يعني لو جاوز الميقات غير محرم وبعدين عايز يحرم بعد ما جاوز، قالوا انت كده تجاوزت الميقات، قال عليك ايه؟ قال لك دم، قال لي نعم عيش دم، رجع تاني ايه الى ميقاته واحرم، يبقى كده والصح. والصحيح ان زي ما قلنا فيش دم، وليس عليه الا ان يرجع الى الميقات فيحرم، والا فان مضى فقد ترك واجبا واثم بتركه ونقص من نسكه على قدر ما ايه؟ ما على قدر ما ترك. ودي بقى مشكلة الموسم هذا وكل موسم، الجماعة الحجاج الغير رسميين كل يوم تقريبا دلوقتي التليفونين 3-4 من السعودية، احرمنا من الميقات ومرضوش دخلونا، دخلنا مكة بدون احرام، كل يوم على كده دخلنا مكة بدون احرام. ليه؟ ما هوش تصريح الحج، والشرطة بتمنعه ان يخش ايه؟ محرم، فدخل بغير احرام. لا يجوز هذا، هذا الفعل دخول مكة للحج بدون تصريح ورسمي هذا لا يجوز، لما فيه لمخالف من مخالفة ولي الأمر، ولما فيه من التضييق على الحجاج الرسميين. ما هي منها ديت، يعني جبل معروف مساحته زي المسجد كده، المسجد ياخد 1000 حطيت فيه 5000، هيعيشوا ازاي؟ وعشان كده يقول ما لقيتش مكان في منى، نزلت بيت في العزيزية، بسبب تضييق المزوغاتية اللي بيخش بدون تصريح. يبقى إذن المواقيت يا إخواني المكانية، المواقيت المكانية وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد مكة للنسك ألا يجاوزها بغير إيه؟ بغير إحرام. فإن أحرم قبلها انعقد الإحرام وخالف السنة، وإن جاوزها غير محرم فإما أن يرجع إلى الميقات فيحرم، وإلا فإن أحرم بعد الميقات ومضى في نسكه فقد أثم لترك الواجب ونقص من نسكه على قدر ما تركه. قال الإمام ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم بدا له أن يحرم، واحد رايح جدة مؤتمر في موسم الحج، رايح جدة مؤتمر في موسم الحج، فرايح المؤتمر وراجع ما فيش دماغه يحج، فأدى المؤتمر وبعدين تيسرت له الأسباب إنه ممكن يحج، فأحدث نية للحج وقد جاوز الميقات، هيحرم منين؟ هيحرم من جدة. لا، لو كان المؤتمر في مكة، لو كان عنده مؤتمر في مكة قبل الحج وبعدين الرجل رجل أعمال ومشغول ومش فاضي، قال أنا يكفيني أحضر المؤتمر وارجع وخلاص، يا عم ده موسم حج، قال أنا عارف موسم حج بس مش فاضي، أنتوا عارفين بقى رجال أعمال. فلما راح المؤتمر وحضر المؤتمر قال يعني الناس كلها جاية من هناك عشان تحج، وأنا هنا ما حجش، أحج وخلاص، هيحرم منين؟ هيحرم برضو من إيه؟ من مكة، ولا شيء عليه. يبقى من جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم بدا له أن يحرم فليحرم من حيث بدا له، ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم، وهو ظاهر الحديث. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دما إلا أن يرجع إلى الميقات، والصحيح الأول أنه لا دم عليه. الرجل ما لم يتجاوز الميقات ناويا النسك، الرجل دخل مكة غير قاصد النسك. أذن. طب دلوقتي حجاجنا بيسافروا إما بالطيران أو بالبواخر أو بالبر. طيب لو كانوا رايحين على المدينة المنورة الأول مش رايحين على مكة، سيتجاوزون الميقات، هم رايحين حج أو رايحين يعتمروا، بس هم رايحين دلوقتي إيه المدينة مش رايحين مكة، هيحرموا منين بقى؟ قال ولو جاء المدني اللي هو أهل الإيه المدينة من ناحية الشام فميقاته الجحفة، اللي ميقات أهل الإيه الشام مش ميقات أهل المدينة، وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة فميقاته ميقات أهل الإيه المدينة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير إيه من غير أهلين. أنت دلوقتي مسافر رايح المدينة، ما انتش رايح مكة، صحيح تتجاوز الميقات لكنك تجاوزت الميقات لأنك لا تقصد إيه مكة، أنت قصد المدينة، رحت المدينة الأول وبعدين هتخش مكة بقى، يبقى أنت هتمر على ميقات مين؟ ميقات أهل المدينة، يبقى تحرم من ميقات أهل الإيه المدينة. ومن كان منزله دون الميقات، احنا قلنا آدي مكة والمواقيت الخمسة شمالا وشرقا وجنوبا، طب ما بين مكة والميقات، ما بين مكة والإيه والميقات، يعني أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، ذو الحليفة دي قريبة من إيه من المدينة خالص، يبقى بينها وبين المدينة من مكة مسافة إيه بعيدة. الناس بقى اللي هم بين الميقات وبين مكة لما يحبوا يحرموا، يحرموا منين؟ يرجعوا للميقات ويروحوا فين؟ ميقاتهم من ايه؟ من محلهم، من منزلهم، من منزلهم. ومن كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله. طيب اهل مكة يحرموا منين؟ قال واذا اراد المكي ان يحرم بالحج فيحرم في عمرانات مكة، يعني ايه يحرم من داخل ايه مكة في منزله، وكذلك إذا أراد القران، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة فيخرج إلى أدنى الإيه الحل. يبقى أهل مكة لما يحبوا يحرموا من الحج، ها يحرموا منين؟ من مكة نفسه، لكن يحرم العمرة يخرج إلى أدنى الإيه الحل والأقرب له اسمه إيه التنعيم. قال الشافعي وأحب أن يعتمر من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها يعني عام حنين، فإن أخطأه فمن التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبك أن يعمر عائشة منه. قال الشافعي فإن أخطأه فمن الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المدخل لعمرته منها. قال الإمام واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه، كما سبق قلنا إذا إيه أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه وخالف السنة. قال الإمام اختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه، فمنهم من لم يكرهه بل استحبه، لما روي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، وإذا بطل الدليل بطل الإيه المدلول عليه. وقال وقد فعله غير واحد من الصحابة، روي علي بن عمر أنه أهل من بيت المقدس وسئل علي عن تمام العمرة قال أن تحرم من دويرة أهلك، وكرهه جماعة منهم الحسن وعطاء وابن عطاء بن أبي رباح ومالك. وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن حسين إحرام من البصرة، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد به إحرامه أو يحرجه لبعد المسافة. والقول بالكراهة هو الايه الصحيح. وانظر المخلى لابن حزم المجلد السابع صفحة 75. إذا انتهى الناسك إلى الميقات وعايز يحرم بقى هيحرم من الميقات، ما هو المطلوب فعله عند الإحرام؟ هذا ما نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.